مش حرام، مش حرام، لكن منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، خصوصا لو الإنسان دوت عنده مشكلة في المروءة والأصالة. وفي كوارث كتير حصلت بسبب الموضوع ده. أفضل الأحوال كما جرى مع سيدنا موسى عليه السلام، إنها البنت لما أرادت سيدنا موسى ما راحتش قالت لسيدنا موسى جوزني، وإنما كلمت أبوها، وأبوها قال لسيدنا موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. يبقى البنت تقول لراجل أنا عايز أجوزك، هتحصل مشاكل كتير كتير جدا، خصوصا لو كانت مفتونة وخلاص. لكن لو هي عاقلة ومتحكمة في عواطفها وحريصة على عرضها وشرفها، وهو الظن فيه ان هو من الذين يتقون الله وحيحافظ عليها وحيقدر لطلبها دوت قدره، يبقى انا شايف وانصح انها تكلم والدها، تكلم والدها يكلمه، ده اطهر واطيب الاحوال. وانا طبعا عارف ومقدر ان الكلام ده صعب جدا، صعب جدا، من اصعب ما يكون طبعا، انا مقدر، لكن هو ده اسلم شيء واكتر شيء يحافظ عليها.